أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الأخير على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلية، وكان خلاصة الإشكال أن استصحاب الكلي لا يجري باعتباره أن الكلي قائم بأحد طرفين، إما في الحدث الأصغر وإما في الحدث الأكبر. وكما أن وجود الكل يكون بوجوده في ضمن أحد أفراده، كذلك عدم الكل يكون بسد باب العدم لجميع أفراده. وسد باب العدم لجميع أفراد الكل قد يكون في الجميع بالوجدان، وقد يكون في الجميع بالتعبد، وقد يكون مختلفا، في البعض بالوجدان وفي البعض بالتعبد. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه يوجد فيما نحن فيه فردان تردد بينهما الكل، الأصغر والأكبر. والأصغر بالوجدان انسد باب عدمي. ليه؟ لأننا توضأنا بحسب الفرض. والثاني ببركة الاستصحاب، فإننا نشك في حدوث الأكبر الأصل العدم، فسد باب العدم لكلا فردين، فينعدم الكلي لأن الكلي موجود بوجود ماذا؟ أفراده، فينعدم الكل. هذا هو الإشكال الذي سجل لإثبات عدم جريان استصحاب الكل القسم الثاني. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال يذكر صورتين. حاصل الكلام أنه طارة، الكلام بحسب الفرض، طارة يترتب الأثر على الكل بما هو كلي، وأخرى يترتب الأثر على الكل بما هو موجود في فرضه ولا يوجد شق ثالث في البيت. فإذا الأثر المرجو شرعا الذي يترتب على الكل الذي يراد استصحابه، إما أن يترتب على الكل بما هو هو، وإما أن يترتب على الكل في ضمن إحدى حصتين. فإذا يوجد احتمالان. على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول طبعا هذا مجرد فرض. لماذا؟ لأن الأثر لا يترتب على الأثر الشرعي، لا يترتب على المعقول الثانوي للكل بما هو كلي. لو فرض هكذا مجرد قلنا فرض. فعلى الأول وهو أن يكون الأثر مترتبا على الكل بما هو هو، بحيث لو قدر للكل أن يوجد ولو مع عدم وجود أفراده، لو قدر ولو محالة من باب فرض المحال، لو قدر للكل أن يوجد بدون وجود أفراده لترتب الأثر، هكذا نفرض. فإذا مر الأثر يترتب على ذات الكل، إذا وجد الكل حتى ولو لم يوجد أفراد الكل، لو فرض إمكان هكذا شيء حينئذ يترتب الأثر. وأخرى لا، يترتب الأثر على الكل في ظن فرد، في ظن إحدى حصتين. بناء على الصورة الأولى فلا يؤثر سد، تفت جيدا للمطلب، فلا يؤثر سد باب العدم للأفراد. ليه؟ لأن المفروض الأثر يترتب على أي شيء؟ على ذات الكل، حتى لو انسد باب العدم للأفراد لا يؤثر، لأنه لو فرض وجود الكل وإن عدمت أفراده يترتب الأثر، إذ بحسب الفرض الأثر أثر لذات الكل بما هو هو. فلا يؤثر سد باب العدم لجميع الأفراد، لا بالوجدان ولا بالتعبد ولا بالاختلاف، بمقدار ما شئت فسد باب العدم لا يتأثر، لأن الأثر ليس للكل بما هو في ضمن فرد، الأثر بحسب ما فرضنا لذات الكل بما هو. إن قلت إنه بسد باب العدم للأفراد نستكشف انعدام الكل أيضا، لاستحالة وجود الكل بدون وجود أفراد. واحد قال هكذا، نقول صحيح، لكن سوف يأتي معنا في التطبيق الثاني، يعني اليوم إن شاء الله بعد قليل نبدأ، ننتهي من التطبيق الأول ونبدأ بالتطبيق الثاني، سوف يأتي معنا أن إثبات أو نفي أحد أجزاء الموضوع بالتعبد يعني بالاستصحاب لابد من أن يكون لأثر شرعي، وما نحن فيه هنا إذا استصحبنا عدم وجود الحدث الأكبر لازم استصحاب عدم وجود الحدث الأكبر، أو لازم عدم الحدث الأكبر في ظرف عدم الأصغر لازمه انتفاء الكل، هذا لازم شرعي أو عقلي؟ عقلي، فهذا الاستصحاب لا يثبت هذا اللازم. وهنا يظهر الفرق بين السد جميع أبواب العدم بالوجدان وبين سد أبواب العدم بالتعبد. سد باب العدم بالوجدان لا يوجد فيه إشكال، يعني لو عندنا يقين في الأكبر والأصغر أنه انتفيا يترتب الأثر، لأن هذا بالوجدان، والقطع بشيء قطع بلوازم، لكن المفروض أن أحد السدين بواسطة التعبد بواسطة الاستصحاب، والاستصحاب ليس حجة في إثبات لوازمه، استصحاب يعبدنا بأن أنا لست بمحدث بالأكبر، لازم عدم كوني محدث بالأكبر أصلا أن كل ما فيه، لأن الكل يوجد بوجود أفرادي. هذا اللازم لا يترتب على الاستصحاب لأنه لازم غير شرع. صار واضحة؟ فإذا إذا فرضنا أن الأثر الشرعي يترتب على ذات الكل بما هو كلي، لا يمكن أن ننفي هذا الكل ببركة الاستصحاب، لأنه نفي الكل بنفي أفراده عقلي لا شرعي. هذا كله إذا اخترنا الصورة الأولى أن الأثر يترتب على ماذا؟ ذات الكل بما هو. فإذا لا قيمة لهذا الاستصحاب، استصحاب عدم الحدث الأكبر لا يؤثر. وأما لو قلنا الأثر في الأخبار والروايات يترتب على الكل، أي كل الموجود في ضمن إحدى حصته، في هذه الصورة أيضا لا يتم كلام المستشفى. لماذا؟ لماذا لا يتم كلام المستشكل؟ السبب في ذلك أنه استصحاب الكل في حد ذاته لا يجري، ولسنا بحاجة إلى سد باب العدم بواسطة الاستصحاب. أصل استصحاب الكل حينئذ لا يجري. مثلا لنفترض أن حرمة دخول المسجد أثر لكلي الحدث في ضمن أي حصة؟ أثر لكلي الحدث في ضمن الأكبر. حرمة دخول المسجد أثر لكلي الحدث في ضمن الجنابة، في ضمن الأكبر. هنا استصحاب الكل لا يجري. ليه؟ لأن استصحاب بقاء الكلي لا يثبت هذه الحصة إلا على نحو الأصل المثبت، فلا أثر له، لأن الأثر ليس لذات الكل. المفروض الأثر لأي شيء؟ للكل في ضمن هذه الحصة. فإجراء استصحاب بقاء الكل يثبت هذه الحصة؟ لا يثبت، والمفروض الأثر أثر لهذه الحصة. فأصل الاستصحاب لا يجري، فلا نحتاج إلى سد أبواب العدم، إنما تحتاج إلى سد أبواب العدم إذا كان الاستصحاب في حد ذاته يجري. الآن أثبتنا أن الاستصحاب لا يجري من دون سد أبواب العدم. فإذا على أحد الشقين يجري الاستصحاب، والاستصحاب الجاري لسد باب العدم لا ينفي الأول لأنه من الأصل المثبت، ليس من آثار. وعلى الشق الآخر لا يجري الاستصحاب من دون حاجة إلى سد باب العدم. واضح هذا الكلام؟ هذا هو إشكال المصنف، لأن المستشكل ماذا قال؟ مستشكل قال أن استصحاب الكل ليس في الهواء، في ضمن فرض. فعدم الكل بماذا يكون؟ بعدم تمام أفراده، بسد باب العدم. أحد باب العدم مسدود بالوجدان، والآخر سددناه بالاستصحاب. نقول إن كان الأثر أثر لذات الكل فاستصحاب عدم الأكبر لا ينفي الكل إلا بالأصل المثبت، وإن كان الأثر للاستصحاب في ضمن الأكبر فلا يترتب الأثر على استصحاب بقاء الكل وإن لم نسد باب العدم. ليه؟ لأن المفروض أثر للكل في ضمن الأكبر، واستصحاب بقاء الكل لا يثبت وجود الأكبر، فلا يترتب الأثر فلا أثر. واضح هذا الكلام؟ يقول: والتحقيق أنه طارة يكون وجود الكلي بما هو وجود للكلي لا بما هو وجود لفرده كافيا في ترتب الأثر على نحو لو فرض ولو فرضا محالا. الفرض المحال ليس بمحال، على نحو لو فرض وجود الكل لا في ضمن حصة خاصة لترتب عليه الأثر، وأخرى لا يكون الأثر مترتبا إلا على وجود الكل، لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكل إلا بما هو وجود لهذه الحصة أو لتلك الحصة، على نحو تكون كل حصة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها، كدخول كحرمة دخول المسجد الذي هو ماذا؟ أثر لأي شيء؟ للجنابة، للحدث الأكبر. فعلى الأول يجري استصحاب الكل لإثبات موضوع الأثر، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكل باستصحاب عدم الفرض الطويل مع ضمه إلى الوجدان. لماذا؟ لأن انتفاء الكل بانتفاء الحصة يكون من ماذا؟ انتفاء شرعي أو عقلي؟ عقلي. لذا يقول: لأن انتفاء صرف الوجود للكل بانتفاء هذه الحصة وتلك الحصة عقلي وليس شرعيا، فيكون استصحاب عدم الأكبر لإثبات عدم الكل من الأصل المثبت، فلا يجري هذا الاستصحاب فيترتب الأثر فلا يعارضه، فلا يعارض به استصحاب بقاء الكل، فيجري استصحاب بقاء الكل ويترتب الأثر بلا معارضة. واضح هذا الكلام؟ وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون الأثر أثر للكل بما هو متواجد في ضمن حصته. وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكل في حد ذاته في نفسه بلا حاجة إلى سد باب العدم. لماذا لا يجري؟ لأن استصحاب الكل لا يثبت موضوع الأثر، لأن موضوع الأثر ما هو؟ الأثر ما هو؟ حرمة الدخول إلى المسجد. حرمة الدخول إلى المسجد أثر لأي شيء؟ للجنابة. استصحاب مطلق الحدث يثبت الجنابة؟ لا يثبت. فإذا لا يجري هذا الاستصحاب لعدم الأثر، لا لمعارضته باستصحاب الذي جرى في سد باب العدم. وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكل في نفسه لأنه لا ينقح هذا الاستصحاب موضوع الأثر، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر، لأن الأثر أثر للحصص فينفى بإحراز عدم الحصص ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان بلا حاجة إلى سد باب العدم لنفي الاستصحاب الأول. يعني إشكالان في الحقيقة، الإشكال الأول أن الاستصحاب الكل لا يجري في حد ذاته لعدم الأثر، ويشترط في الاستصحاب حتى يجري أن يترتب أثر شرعي على المستصحب. والثاني ماذا؟ الإشكال الثاني أنه إذا استصحاب الكل لا يجري فنجري استصحاب عدم الجنابة فيترتب فينتفي حرمة الدخول بلا حاجة إلى استصحاب الكلية. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في استصحاب الكل أي قسم؟ القسم الثاني. الآن يشرع المصنف في استصحاب الكل القسم الثالث. اتفق جيدا. إذا تتذكرون كيف دخل المصنف في البحث، قال هكذا في أول البحث، قال الشك في بقاء الكل، إما أن لا ينشأ من الشك في حدوث الفرد، وإما ينشأ من الشك في حدوث الفرد. الأول إما أن يكون هناك علم تفصيلي، وإما أن يكون هناك علم إجمالي. علم تفصيلي بزوال الفرد أو علم إجمالي، كلاهما جعلناه من باب ماذا؟ استصحاب الكل القسم الأول. وعلى الثاني يعني أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئ من الشك في حدوث الفرد، إما أن يكون هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي، هذا جعلناه استصحاب الكل القسم، وإما أن لا يكون هناك علم إجمالي بل يكون عندنا شك بدو ما في غير مقرون بالعلم الإجمالي. مثلا تعالوا نمثل على ذلك بمثال. علمت بوجود زيد في المسجد، ثم علمت بخروجه، فواضح هنا لا أستطيع أن أستصحب بقاء زيد. لماذا؟ لأني بحسب الفرض علمت بخروجه. ولا أستطيع أن أستصحب الكل في ضمن زيد، لأن الكل في ضمن زيد حتما خرج. إذن أين الشك؟ يقول شككت أنه في حين خروج زيد هل دخل عمرو؟ يعني هل حصل فرض جديد مقارن لارتفاع الفرض السابق؟ واضح هذا الكلام؟ فعمر يوجد شك في دخوله، بما أنه يوجد شك في دخوله فيوجد شك في بقاء الكل. إذ لو كان عمر دخل فالكل باق، ولو كان عمر ما دخل فالكل منطق. لكن هنا ما عندي علم إجمالي. في الصورة السابقة كان عندي علم إجمالي، إما محدث في الأصغر أو إما محدث في الأكبر. لا، هنا عندي علم تفصيلي بأن زيد هو الذي في الغرفة، زيد هو الذي في الدار أو في المسجد، وعندي علم تفصيلي أن زيدا خرج، ولكن عندي شك بدوي في دخوله عمرو. فيصدق حينئذ بأني أشك في بقاء الإنسان. واضح هذا الكلام؟ هذا نسميه الاستصحاب الكلي القسم الثالث. لا شك هنا أن استصحاب الجزء لا يجري. ليش؟ استصحاب بقاء الجزء لا يجري ليش؟ إن كان مقصودك من الجزء زيد، فزيد عندنا يقين بارتفاع، وإن كان مقصودك من الجزء عمر فعمر ما عندنا يقين بحدوثه. فبالنسبة للجزء أركان الاستصحاب غير تام. قد يقال أنه بالنسبة للكل أركان الاستصحاب تام. ليه؟ لأني قبل خروج زيد كنت على يقين من وجود إنسان، هذا الركن الأول اليقين بالحدوث. وعند خروج زيد وشككنا أن عمرو هل قارن دخوله خروج زيد، فإذا نحن نشك في بقاء الكل، فالكل متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فإذا كان يترتب عليه أثر شرعي فماذا؟ فيش. واضح؟ هذا هو الوجه للقول بجريان استصحاب الكل القسم الثالث. لكن عند المحققين استصحاب الكل القسم الثالث لا، والسبب في ذلك أنه نحن نريد أن نستصحب الكل، الكل بما هو هو، أو الكل بما هو مرآة لأفراده. الكل بما هو هو ليس إلا هو، لا يكون مصبا للأفر. فإذا نحن نريد أن نستصحب الكل الحاكي عن أفراده، وحينئذ لابد من أن تتوفر في هذا الكل الحاكي عن أفراده أركان الاستصحاب، من اليقين بالحدوث والشك في البقاء. الكل بما هو حاكي عن أفراده لا تتوفر فيه هذه الأركان، إذ لا نستطيع أن نقول إلى واقع، إلى نشير إلى واقع خارجي يحكي عنه الكل ونقول هذا متيقن والآن مشكوك، لأن الواقع الخارجي إما زيد وإما عمرو. إذا أشرنا إلى زيد نقول هذا متيقن الحدوث، لكن ماذا؟ متيقن الارتفاع. وإذا أشرنا إلى زيد فقول هذا مشكوك، لكن ماذا؟ ما عندنا يقين بالحدوث. فالكل بما هو يحكي عن خارج أركان الاستصحاب فيه غير متوفر، فلا يجري الاستصحاب. طبعا هذا لم يكن يجري، هذا الإشكال لا يجري في القسم الثاني. لماذا؟ لأن في القسم الثاني بحسب الفرض عندنا يقين إجمالي، هنا لا يوجد عندنا يقين إجمالي بل عندنا شك بدوي. واضح هذا الكلام؟ يقول وأما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرض المسبب، أو عفوا المسبب للشك في بقاء الكل. ليش قال المسبب؟ لأن المفروض أن هذه الحالة الثانية هي حالة ثانية من القسم، من ماذا؟ من الصورة الثانية التي يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من أي شيء، ومسببا عن أي شيء؟ عن الشك في ماذا؟ في حدوث الفرض. لذا يقول فهي أن يكون الشك في حدوث الفرض المسبب للشك في بقاء الكل شكا بدويا لا شكا إجماليا كما في القسم السابق. ومثاله أن يعلم بوجود الكل في ضمن فرض ويعلم بارتفاعه تحصيلا، ويشك في انحفاظ وجود الكل في ضمن فرض آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرض الأول أو قبل ذلك، ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكل. ليش قال أو قبل ذلك؟ ليس من الضروري أن يكون مقارن، من الضروري أن لا يكون بعده. ليه؟ لأنه لو كان بعده يصبح ماذا؟ يصبح هناك فاصل بالعدم، فيكون عندنا يقين بماذا؟ التفت جيدا، التفت. مثلا ساعة ثانية ساعة ثالثة. في الساعة الأولى زيد في المسجد، فإذا زيد في المسجد فالكل كذلك، هذه في الساعة الأولى. في الساعة الثانية خرج زيد. إذا كان الشك في دخول عمر في الساعة الثالثة شك في دخول عمر، هنا الذي يجري ما هو؟ الذي يجري استصحاب عدم الكل لا استصحاب الكل. ليش؟ لأنه عندما كان زيد في المسجد كان الكلي موجودا، عندما خرج زيد خرج الكلي، يعني لا يوجد كلي في المسجد. في الساعة الثالثة عندما شككنا في دخول عمرو فنشك في حدوث كلي جديد في ضمن فرد جديد الأصل العام. فلذا قال لا بد إما أن يكون مقارن، الشك في دخول عمرو إما أن يكون مقارن وإما ثم قبل، المهم أن لا يكون بعد وإلا فواضح من أن استصحاب الكل هنا لا يجري، بل الذي يجري استصحاب العدم. واضح إن شاء الله أو قبل ذلك. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكل، وقد يتخيل جريانه على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي، وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين في الخصوص. أما في زيد فلليقين بالارتفاع، وأما في عمر فلعدم اليقين بالحدوث. ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، ولكن مصب الاستصحاب بما هو كاشف عن الواقع، بما هو مرآة للواقع، فلا بد أن يكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه، وبما هو مرآة للوجود بما هو فان في واقعه. ليكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه وبما هو مرآة للوجود الخارج. ليس كذلك مقاء أو مرآة؟ أنا معطوف على ماذا؟ فلا بد أن يكون الكلي متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو ثان في واقعه وبما هو ماذا؟ مرآة للوجود الخارجي. وصحح هذه المرآة عندي خطأ. ومن الواضح أنه بما هو كذلك ليس جامعا للأركان، إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء لكي نستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع محكي. ليش؟ لوجود علم إجماليا بأن أحد الفردين موجود. وبهذا يكون قد تم الكلام في أي تطبيق؟ في التطبيق الثالث. التطبيق الرابع الاستصحاب في الموضوعات المركبة. الآن قبل قليل أو يوم أمس أيضا أشرنا إلى ذلك، قد يكون الأثر الشرعي، تفت لنذكر مثالا، قد يكون الأثر الشرعي يترتب على موضوع مركب من جزئين. فحينئذ يمكن في الابتداء أن نقسم هذا التقسيم. طارة يترتب الأثر على عنوان بسيط لا تركب فيه، كمثل ماذا؟ كترتب جواز المس، مس القرآن على الطهارة، تفد على الطهارة لا على الوضوء. الوضوء اللي هو غسلتان ومسحتان سبب للطهارة. جواز مس المصحف من آثار ذات الطهارة، والطهارة عنوان بسيط أو مركب؟ بسيط. الوضوء مركب لأنه غسلتان ومسحتان، السبب مركب، أما المسبب ماذا؟ بسيط. واضح هذا الكلام؟ فإذا الأثر ترتب على عنوان بسيط، وأخرى يترتب الأثر على عنوان مركب. إذا ترتب الأثر على عنوان بسيط، فإذا شككنا في بقاء العنوان البسيط لا إشكال أنه يجري الاستصحاب أو لا يجري. إذا شككنا في بقاء العنوان البسيط نستصحب بقاء العنوان البسيط، فيترتب عليه الأثر الشرعي ولا إشكال في ذلك. إنما الكلام في الموضوعات المركبة، في الموضوعات المركبة، في الموضوعات المركبة يوجد صور. الصورة الأولى أن يكون الأثر مترتبا على هذه الأمور المركبة للموضوع على نحو التقييد، كأن يقال هكذا مثلا، كأن يقال الوضوء بالماء المباح أثره الطهارة. هنا الأثر أثر لأي شيء؟ لجزئين، الوضوء وإباحة الماء، لكن لم يؤخذ واحد كل منهما على حدة، بل أحدهما مقيد بالآخر. فالأثر أثر للتقييد. هذه الصورة الأولى. بقية الصور إن شاء الله تأتي لاحقا.